صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكية. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدامع داميا. أبا حسن حرب تقاضت كدينها، إلى أن أساءت في بنيك التقايا. التقايا ضياء، مضايا وعطر الأبراد يهرج ذكرهم عبيرا، تهاداه الليالي غوايا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن، الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا، حتى الأعايا يا علي. يا بما تدرج صدع علي وجرى بالمجالس، وقفوني وقبل كنتم خدرا، سلمونا وركبونا. يا علي فوق الهزل وغصاب للكوف احملونا، وربضونا بالحبل وعلى ابن زياد ادخلونا. ودمعنا بخدنا يهل ظل يتهكم علينا وسن اخويا كسرى سافروا بينا من الكوفة وردونا اليزيد وسيرونا مثل سبي الروم لا سبي العبيد وعظم مصيبة علي شوفت راس الشهيد ناصبين اقبال وجهي وهل دمعي من انظرايا. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول موضوع العصمة، وذلك من خلال عدة أسئلة نطرحها حول هذا الموضوع. ما هي حقيقة العصمة؟ وهل أن العصمة تتنافى مع إرادة المعصوم واختياره أم لا؟ وهل أن المعصوم له فضل على غيره إذا كان معصوما عن الخطأ والزلل أم لا؟ وما هي أقسام العصمة ومراحل العصمة؟ نجي الآن إلى السؤال الأول، ما هي حقيقة العصمة؟ عندما نقول بأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله معصوم، شنو يعني معنى معصوم؟ شنو حقيقة العصمة؟ العصمة هي سيطرة العقل على تصرفات الإنسان الناشئة هذه السيطرة عن العلم. أضرب لك مثال، هذا الطالب في حرم الجامعة في قاعة الامتحان عندما يعلم بأن مستقبله يتوقف على أن يجتاز هذا الامتحان بتفوق، لا مستقبل له حتى يجتاز هذا الامتحان بتفوق، هو أمام الأمر الواقع. حينئذ هذا العلم يعني علمه بأن المستقبل يتوقف على أن يتفوق في هذا الامتحان. هذا العلم شنو أثره؟ أثر سيطرة العقل، عقل بعد سيطر على معلوماته. يبدأ هذا الطالب بجمع المعلومات بدقة في قاعة الامتحان وتطبيقها بدقة وكتابتها بدقة، فلا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، عقل مسيطر وهو يكتب المعلومات، عقله مسيطر تماما، ما في مجال للخطأ، ما في مجال للغفلة، ما في مجال للسهو. عقله مسيطر على قلمه، عقله مسيطر على معلوماته، عقله مسيطر على تطبيقاته. سيطرة العقل على المعلومات، سيطرة العقل على حركة اليد، سيطرة العقل على الكتابة، هذه السيطرة ما جاءت من ناو الطريق، جاءت عن علم، لأنه يعلم أن مستقبله يتوقف على أن يجتاز هذا الامتحان بتفوق، لأنه يعلم بذلك. سيطر عقله على معلوماته وعلى تصرفه لمدة ساعة، لمدة ساعتين، لمدة 3 ساعات، عقله ما زال مسيطر. أو تجي مثلا إلى هذا الطبيب، أحيانا الطبيب يدخل غرفة العمليات يمارس عملية جراحية لمدة 5 ساعات 7 ساعات، زين، يقوم بعملية جراحية قد تستغرق 7 ساعات 8 ساعات، ما يخطئ هذا الطبيب، ما يخطئ، لا يخطئ ولا يسهو ولا يغفل، بدقة متناهية يقوم بالعملية الجراحية، يعني وهو في داخل غرفة العمليات عقله مسيطر، عقله مسيطر على حركة اليد، عقله مسيطر على المعلومات، لأن هذا الطبيب شقد يحتاج إلى عمل، لازم يستحضر المعلومات، لازم يشخص الجسم، لازم يتأكد من نظافة الأدوات، لازم يتأكد من تعقيم المكان، لازم، يعني هذا الطبيب يمر بمراحل عدة ثم يقوم بالعملية الجراحية، وهو في كل خطوة من خطوات العملية الجراحية يستحضر المعلومات بدقة ويطبقها بدقة وإتقان. هذا عنده سيطرة، عقله مسيطر لمدة 7 ساعات، عقله مسيطر على تصرفاته بحيث لا يخطئ ولا يغفل، عقله مسيطر على تصرفاته، وهذه السيطرة ناشئة عن ماذا؟ عن علم، لأنه يعلم أنه إذا يخطئ في العملية يساءل قانونيا، يصير مدان قانونيا، إذا يخطئ في العملية الجراحية سيصبح مدانا قانونيا، لأجل أنه يعلم بذلك عقله مسيطر على حركة يده وعلى معلوماته لمدة 7 ساعات. هذه عصمة، ما نريد بالعصمة غير هذا المعنى، هذه عصمة. هذا الطبيب لمدة 7 ساعات هو معصوم، يعني عقله مسيطر على تصرفاته، لا يخطئ لا يسهو لا يغفل، وسيطرة عقله على تصرفاته نشأت عن علمه، علمه بأنه لولا ذلك لكان مدانا قانونيا. وهذا الطالب اللي يقطع 4 ساعات في قاعة الامتحان ويكتب أجوبة دقيقة بدون خطأ بدون سهو بدون غفلة، هذا أيضا معصوم لمدة هذه 4 ساعات، عقله مسيطر على معلوماته وعلى حركة يده، لأنه يعلم أنه لولا ذلك لخسر مستقبله. سيطرة العقل الناشئة عن العلم تسمى بالعصمة. وهذه السيطرة طبعا إذا فقد الإنسان العلم تضعف السيطرة. شلون؟ يعني مثلا يجي هذا الطبيب استوى فارغ من غرفة العمليات، خلص من العملية الجراحية، الآن جاء يدردش على موقع من مواقع الإنترنت، نفسه هو الطبيب، أريد ياخذ معلومات من هذا الموقع يسحبها أو يسجلها، قد يخطئ هنا. ليش؟ لأن الآن مو وقت علم، يعني لا يعلم أن مستقبله يتوقف على هذه المعلومات، يقول لك هذه المعلومات أحصل عليها ما أحصل عليها مو مهم، مستقبلي ما يتوقف عليها، لأجل أن مستقبله، لأجل أنه لا يعلم أن مستقبله يتوقف على هذه المعلومات، لذلك قد يخطئ وهو يسجل بعض المعلومات، قد يخطئ وهو يحلل بعض المعلومات، يعني فقد سيطرة عقله نتيجة لعدم علمه، ما عنده علم بضرورة هذه المعلومات، لذلك هنا قد يفقد السيطرة. إذن السيطرة تتبع العلم، إذا كان هناك علم كانت هناك سيطرة للعقل. لذلك يا إخوان كلما ازدادت درجة العلم زادت درجة السيطرة، كلما ازداد الإنسان في درجة العلم زادت درجة السيطرة، سيطرة العقل على التصرفات، سيطرة العقل على التحركات تزداد وتتصاعد نتيجة ازدياد درجة العلم وتصاعد درجة العلم. لذلك احنا نقول العصمة درجات، اكو عصمة صغرى واكو عصمة كبرى، فرق بين عصمة زينب عليها السلام وبين عصمة الزهراء عليها السلام، فرق بين عصمة زينب وبين عصمة علي عليه السلام، لا علي يمتلك عصمة كبرى، زينب تمتلك عصمة صغرى، كلاهما يمتلك سيطرة للعقل، زينب تمتلك سيطرة لعقلها على تصرفاتها، وعلي عليه السلام أيضا يمتلك سيطرة لعقله على تصرفاته، لكن درجة السيطرة تختلف باختلاف درجة العلم. ولذلك علماء العرفان يقولون العلم على ثلاث درجات: عين العلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وهذه الدرجات مأخوذة من القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الذي قسم درجات العلم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني أكو درجتان، تارة واحد يرى لهيب النار فهو يعلم بالنار علم اليقين، وأما إذا وصل إلى النار ورآها بنفسها ازداد علمه، صار من علم اليقين إلى عين اليقين. وإذا أسقط في النار وفني فيها وتحول جسمه إلى جسم النار، شوف أنت تلاحظ غريب النار، يعني واحد يتصور يقول والله ذولا أهل النار شلون يتحملوا النار، يعني مثلا إحنا الآن ما نقدر نخلي إصبعنا على عود كبريت، انت تشعل العود الكبريت وتقول خلي اصبعك عليه، ما نقدر. تقول شلون يعيشوا بالنار ملايين السنين، شلون يتحملوا النار ملايين السنين، ما نقدر نلمس عود كبريت. القرآن يقول فما اصبرهم على النار، يصبروا على النار. نفس القرآن يقول فما اصبرهم على النار، كيف يعني يصبرون على النار؟ لان الجسم يتحول الى جسم ناري، الجسم من طبيعته يتأقلم مع الوضع الذي هو فيه. انت الآن من تروح مثلا عين الرستاق مثلا هناك، عين الكشفة مثلا، خلي رجلك اول امر شوفها حارة، بعدين من تنزل بشكل تدريجي وتجلس في وسط الماء الحار يتأقلم جسمك مع هذا الماء، زين؟ هذا ايضا من يوضع في النار يتأقلم مع الحياة التي هو فيها، يتحول جسمه إلى جسم ناري، جسم طبيعته النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جسم باقي، جلود تذهب جلود تأتي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الجسم إذا ألقي في النار وتحول إلى جسم ناري صار علمه بالنار أرقى درجات العلم، وهي درجة حق اليقين. إذن عندنا العلم درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هذا التصاعد في درجات العلم يستلزم التصاعد في درجات السيطرة، سيطرة العقل على التصرفات. أضرب لك مثال، يعني أنا الآن كمؤمن عادي، أنا الآن كمؤمن عادي أعلم بأن المعاصي خطر، لأن المعصية تتحمل عقوبة، المعصية تعني العقوبة. أنا الآن أعلم، عندي علم، أعلم بأن المعاصي خطر عظيم، لأن المعاصي تعني العقوبة الأخروية. المعصية هذه اللي أنا أمارسها، افترض مثلا أسمع صوت الموسيقى المطربة، أو مثلا أقيم علاقة غير مشروعة مع المرأة الأجنبية، هذه المعصية أنا أعلم بأنها خطر، لأنها ستتحول يوم القيامة إلى سعير، إلى أغلال، أعلم بذلك. لكن علمي درجة من درجات العلم، هذا العلم قد لا يصل إلى حد أن يسيطر عقلي على تصرفاتي. بينما الولي، نجي لواحد ولي من أولياء الله كزينب العقيلة، كالعباس بن علي، لأنه يملك درجة أكبر نتيجة عبادته، نتيجة إقباله على الله، امتلك درجة من العلم أكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ازداد علمه، ازداد علمه بخطر المعصية، فازدادت سيطرة عقله على تصرفاته، وبالتالي هو حاصل على درجة كبرى من العصمة. بينما نجي إلى النبي محمد، اللي يمتلك أعلى درجات العلم، سيد المخلوقات، بما أنه يمتلك درجة حق اليقين، يعني يعلم بخطورة المعاصي كما يرى أصابعه الخمسة. شلون أنا أرى أصابعي الخمسة؟ هذا علم حسي. النبي صلى الله عليه وآله يرى المعاصي خطرة، يرى خطر المعاصي كما يرى أصابعه الخمسة، وصل إلى درجة حق اليقين، ازدادت درجة علمه فازدادت درجة السيطرة. إذن العصمة تتفاوت نتيجة لتفاوت درجات العلم. فإذن اتضح لنا ما هو معنى العصمة من خلال الشرح الذي ذكرناه. نجي إلى السؤال الثاني، هل العصمة تتنافى مع الإرادة؟ يعني المعصوم ما عنده إرادة للمعصية، المعصوم ما يقدر يعصي ربه، ما يقدر ينحرف، أو لا المعصوم قادر؟ هل المعصوم مسلوب القدرة، مسلوب الإرادة تجاه المعصية، أو أنه يمتلك القدرة على المعصية، يمتلك إرادة المعصية؟ يقول نعم يمتلك، كما ذكر القرآن الكريم خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، لئن أشركت فيحبطن عملك، يعني أنت تقدر تشرك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني هو يقدر يتقول. إذن هو يمتلك القدرة، لماذا؟ لأن كما ذكرنا العصمة عبارة عن سيطرة للعقل على التصرفات، وهذه السيطرة ناشئة عن علم، لكن الإنسان قد يتبع هذا العلم وقد ينصرف عن هذا العلم. وإحنا شرحنا بالمثال، قلنا شخص جالس في قاعة الامتحان يعلم أن مستقبله العلمي والدراسي يتوقف على أن يتفوق في هذا الامتحان، لكن هل هذا يعني أنه مسلوب الإرادة؟ لا. هل هذا يعني أنه مسلوب القدرة؟ لا. هذا الإنسان يقدر يقول أنا ما دمت أعلم بأن مستقبلي يتوقف على أن أتفوق في هذا الامتحان، فعلي أن أركز، وفعلا يركز ويجتاز الامتحان بتفوق، ويقدر يقول يا الله اللي فيها والله أنا أتعب نفسي على شنو؟ مو لازم مستقبل دراسي، ولا لازم، خلني مثل غيري. زين؟ يقدر، ومو مسلوب الإرادة وليس مسلوب القدرة، قادر على أن يتجرد من علمه وأن لا ينساق وراء علمه، بل ينساق وراء نفسه، لأن النفس تشتهي الراحة، تشتهي الهدوء، تشتهي أن يكون الإنسان مطلق العنان. فبالإمكان أن يقول أنا لا داعي لأن أزحم نفسي وأجلس 3 ساعات على أعصابي، ليش؟ خليها، ملازم أحصل معدل دراسي جيد، ملازم أحصل مستوى ممتاز، خلي اللي بيصير يصير، قادر على ذلك. إذن العلم لا يسلب الإرادة، العلم موجود، العلم يقتضي سيطرة العقل على التصرفات، لكنه لا يسلب الإرادة. يعني العصمة اقتضائية وليست علة تامة، ليس العلم علة تامة للسلوك الحسن وللطاعة. يقتضي سيطرة العقل على التصرفات، لكنه ليس علة تامة لذلك، لأن المعصوم ليس مسلوب الإرادة والاختيار، يمكن أن يتجاوز وأن يتجرد من علمه ويعصي، يمكن. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. ربما يقول الإنسان شنو الفائدة إذن من العصمة؟ المعصوم وغير المعصوم اثنين هم يقدروا يعصوا، فشنو الفائدة من العصمة؟ هذا يقدر يعصي، هذا هم يقدر يعصي، هذا يقدر يطيع، هذا هم يقدر يطيع، شنو الفائدة من العصمة؟ لماذا أعطى الله العصمة هذا دون هذا؟ لماذا؟ وبعبارة، خل أصوغها لك عبارة علمية ثقيلة، هذا الإنسان المعصوم إما أن يتمكن، يعني إما أن يقدر على المعصية أو لا يقدر، اختار واحدة من الثنتين. إذا تقول لا يقدر على المعصية، إذن لا فضل له على غيره، لأن غيره ترك المعصية بإرادته، وهو ترك المعصية لأنه مجبور على ترك المعصية، فلا فضل له على غيره. وإما أن يقدر على المعصية، طيب إذا كان يقدر على المعصية فما فائدة العصمة؟ غيره أيضا صار إنسانا مؤمنا وليس معصوما، هو هم صار مؤمنا بإرادته، فما فائدة العصمة؟ إذن وضع العصمة لغو ما دام غير المعصوم يستطيع أن يكون مؤمنا تقيا. وكثير ناس يعيش عمره كله بدون معصية، أكو ناس هالشكل، هو إنسان عادي لكنه منذ بلوغه إلى يوم موته لا يرتكب معصية أبدا، هو إنسان عادي. طيب شنو إذن، شنو الفائدة من العصمة؟ غير المعصوم أيضا يمكن أن يصل إلى درجة التقوى بدون عصمة، فما هي الحاجة للعصمة؟ فما هو المبرر للعصمة ما دام غير المعصوم يمكن أن يصل إلى التقوى بدون حاجة إلى العصمة؟ لابد نجاوب عن هذا السؤال. أذكر لك الآن قاعدة فلسفية، القاعدة الفلسفية تقول فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. ما هو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا تجي للإنسان العادي، الإنسان عاقل، أي إنسان عاقل، تقول له أيهما أكبر، المسجد لو البيضة؟ طبيعي بيقول لك شنو؟ المسجد. يقدر الإنسان العادي يغلط في هالمعلومة؟ إنسان العادي نفسه، إنسان عادي يمكن أن يخطئ في هالمعلومة، هي معلومة واضحة، هو هم إنسان عاقل، هل يمكن أن يخطئ الإنسان العاقل في هذه المعلومة الواضحة بأن تقول لأيهما أكبر، البيضة أم المسجد؟ قلت البيضة. يمكن، يمكن أن يخطئ في هذه المعلومة الواضحة البديهية أو لا يمكن؟ اختار واحدة من الثنتين. إذا تقول يمكن أن يخطئ، إذا هو عاقل شلون يخطئ؟ أكو واحد عاقل ما يميز بين البيضة والمسجد؟ وإذا تقول ما يمكن، شلون ما يمكن وهو إنسان والإنسان في معرض الخطأ؟ هنا تأتي مسألة الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. كيف نقول هذا الإنسان بما هو إنسان يمكن أن يخطئ؟ بما هو إنسان يمكن أن يخطئ، يمكن أن يسهو يغفل، يقول لك بلي البيضة أكبر، يمكن بما هو إنسان يمكن، لكن بما هو عاقل ملتفت لا يمكن، لأنه متى ما التفت عرف أن المسجد أكبر. فبما هو إنسان يمكن أن يخطئ، لكن بما هو ملتفت لا يمكن أن يخطئ، لأن هذا خلف الالتفات، هذا يسمى الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. بحسب الإمكان الذاتي يمكن أن يخطئ لأنه إنسان، بحسب الإمكان الوقوعي لا يمكن أن يخطئ لأنه ملتفت. يجيب مثال آخر، مثلا تجي إلى طبيب أو صيدلاني، صيدلاني من أبسط الأمور، والله حبة بنادول سكن الألم، صح لو لا؟ وهذا معلوم يحتاج له بالبداهة. تسأل صيدلاني تقول له هذا البنادول يسكن الألم مسكن للآلام أم لا؟ يقول لك نعم. هل يمكن أن يخطئ الصيدلاني في هالمعلومة؟ يقول لك لا، ترى البنادول يزيل الألم. قلت ما يمكن. ليش ما يمكن؟ ما هو إنسان. رجعنا للمسألة، إذا نظرنا للإمكان الذاتي نعم يمكن أن يخطئ، لكن إذا نظرنا للإمكان الوقوعي لا يمكن أن يخطئ. بما هو صيدلاني ملتهت لا يمكن أن يخطئ في هذه المعلومة، هذا يسمى الإمكان الذاتي موجود لكن الإمكان الوقوعي غير موجود. نفس الكلام بالنسبة للمعصوم، نفس الكلام بالنسبة إلى عصمة النبي محمد. نجي نسأل، هل النبي يمكن أن يشرك بالله؟ هل النبي يمكن أن يعصي الله؟ نقول شو تقصد، إمكان ذاتي لو إمكان وقوعي؟ حدد. بالإمكان الذاتي نعم، بما هو إنسان يمكن أن يشرك، يمكن أن يعصي، يمكن أن ينحرف، بما هو إنسان. لكن بما هو نبي، يعني بما هو معصوم، يعني بما هو ملتفت لخطر المعصية، بما هو ملتفت لخطر الشرك لا يمكن أن يعصي. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. لأجل ذلك يتضح الجواب عن هذا السؤال، إحنا نقول بل المعصوم يمكن أن يخطئ ويمكن أن يذنب بما هو إنسان، لكن بما هو معصوم ملتفت لا يمكن أن يخطئ. وهنا تأتي فائدة العصمة، وهي ضمان وصول التشريع. كيف نضمن أن التشريع يصل إلى البشرية؟ الله تبارك وتعالى أنزل التشريع على بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله أنزل التشريع على بشر، ما الذي يضمن لنا أن هذا التشريع وصل إلى البشر بدون تحريف، بدون نقص، بدون زيادة؟ ما الذي يضمن لنا ذلك؟ العصمة. لو لم يكن صلى الله عليه وآله معصوما لما ضمننا وصول التشريع، لعل التشريع ما وصل، لعله أخطأ، لعله سهى، لعله زاد، لعله أنقص، لعله شكك، لعله لعله. إذن هذه لعله لا تنتهي هذه الأسئلة كلها إلا إذا عرفنا أنه معصوم، لأنه معصوم، والمعصوم بما هو معصوم لا بما هو إنسان، والمعصوم بما هو معصوم ملتفت لا يمكن أن يخطئ، لا يمكن أن يعصي، لا يمكن أن ينسى. إذن قطعا التشريع وصل إلى البشرية كما وصل إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سنقرئك فلا تنسى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الفائدة من العصمة هي ضمان وصول التشريع إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وسكوتا وإمضاء، هذه هي الفائدة من العصمة. هذا الجواب عن هذا السؤال. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث ماذا يقول؟ يقول بأنه أنا الإنسان العادي أترك المعصية بعد الصراع بين العقل والشهوة. أنا أتعرض لإغراء امرأة أجنبية، وما نحكي كله على النسوان، يعني كأن النسوان مصدر الشر، لا، الأمر أحيانا بالعكس أو كثيرا بالعكس. المرأة المسكينة تتعرض إلى شيطنة الرجل الأجنبي وإغراءاته وتسويلاته. زين، فإذا تعرض الإنسان لإغراء لعلاقة غير مشروعة أو لإثارة نحو علاقة غير مشروعة، هو يعيش الآن صراع بين العقل وبين الشهوة. العقل يقول له دير بالك ترى وراها عقوبة، الشهوة يقول له يلا متع نفسك، أشبع شهوتك، أشبع غريزتك. فهو يعيش صراعا بين العقل وبين الشهوة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الملائكة عقلا بدون شهوة، وخلق البهائم شهوة بدون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن الإنسان عنده عقل وعنده شهوة وعيش صراع بين العقل والشهوة، فإذا انتصر على شهوته وحكم عقله وترك المعصية يعتبر إنسان بطل، اجتاز مرحلة الصراع ببطولة. كما يقول الشاعر: ليس من يطوي طريقا بطلا. اليوم شفت السيول شلون نتيجة نزول المطار، إذا واحد جاك طوى هذه السيول بسرعة، تقول هذا بطل. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. الإنسان إذا تجاوز الصراع بين العقل والشهوة وانتصر على النفس، طبعا هذا إنسان بطل. بينما المعصوم ما يعيش صراع، لأن المعصوم يكره المعصية. المعصوم لأنه يعلم بخطر المعصية فهو يكره المعصية ويشمئز منها، لذلك هو لا يعيش الصراع الذي يعيشه الإنسان العادي. الإنسان العادي لا يدرك خطر المعصية، لكنه لأنه يعلم بالعقوبة ينتصر عليها بقوة إرادته ويصل إلى درجة التقوى ببطوله. بينما الإنسان المعصوم إذا كان يرى أخطار المعصية كما يرى أصابعه الخمسة، إذن هو يكره المعصية، يشمئز من المعصية. وإذا كان يكره المعصية فلم يعش الصراع، وإذا لم يعش الصراع إذن ما يعتبر بطل في الانتصار على شهواته. إذن الإنسان المؤمن العادي الذي وصل إلى التقوى بعد الصراع أفضل من المعصوم الذي وصل إلى التقوى حلو بارد، بدون صراع، بدون مؤونة، بدون كلفة، لأنه يعلم بخطر المعاصي ولأنه يدرك خطورتها كما يدرك أصابعه الخمسة. هذا السؤال الموجه. التفت إلى جواب هذا السؤال بدقة. أذكر لك وجوها ثلاثة. الوجه الأول: فرق بين الكراهة النفسية والكراهة العقلية. كيف يعني كراهة نفسية وكراهة عقلية؟ الآن أضرب لك مثال. افترض إنسان عشق امرأة، رأى امرأة جميلة، فتاة جميلة فعشقها وصمم على أن يتزوجها، ثم اطلع على أن عائلتها عائلة مبتلات بالأمراض مثلا، أو عائلة مبتلات بخلل في السلوك أو خلل في الشرف والعياذ بالله. هذا شو يصير عنده؟ هذا يحب الزواج من المرأة حبا نفسيا، لكنه يكره الزواج منها كراهة عقلية. وما زال يحب الزواج منها لأنها امرأة جميلة، لكنه يكره الزواج منها كراهة عقلية لا كراهة نفسية، لأن عائلتها مبتلات بأمراض جسمية أو سلوكية. فهنا الحب النفسي موجود والكراهة العقلية موجودة. أو إنسان مثلا قرر الطبيب، مشكين مبتلى بمرض السكر والعياذ بالله، قرر الطبيب أن يبتر ساقه، قال هذه ساقك لابد من بترها. هذا هل يحب بتر ساقه؟ طبعا لا، ساقه جزء منه. لا يحب بتر ساقه حبا نفسيا، لكنه يحب بتر ساقه حبا عقليا، لأنه يدرك أن صحته تتوقف على بتر ساقه. هنا تنفصل النفس عن العقل. يقول لك أنا لو تسألني ما أحبه بنفسي، لا الساق يبقى، لكن ما أحبه بعقلي أن الساق يبتر. المعصوم كذلك. صحيح المعصوم يرى المعصية كما يرى أصابعه الخمسة، يعني يرى خطر المعصية كما يرى أصابعه الخمسة، لكن هذه الرؤية لا توجب كراهة نفسية، وإنما توجب كراهة شنو؟ عقلية. لأن لكل عمل صورة ملكية وصورة ملكوتية. بالصورة الملكية له لون، بالصورة الملكوتية إلى لون آخر. نجي مثلا إلى الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة لها صورة ملكية، تكبير قراءة وركوع وسجود، هذا نسميها صورة ملكية. ولها صورة ملكوتية أن هذه الصلاة قصر من قصور الجنة، أن هذه الصلاة شجرة من شجرات الجنة، هذه صورة ملكوتية للصلاة. فالصلاة ذات صورتين، ملكية وملكوتية. أيضا المعصية لها صورة ملكية وصورة ملكوتية. يعني الآن إنسان من يجي يسمع صوت الموسيقى المطربة شقد لطيف، ها؟ هذا الصوت، صوت الموسيقى المطربة، استماع الصوت، استماع الصوت عفوا، استماع الموسيقى المطربة، هذا الاستماع إلى صورة ملكية، وهو ذبذبات تطرب النفس تؤنس النفس. وله صورة ملكوتية وهو لهيب من جهنم، حميم من جهنم، إلى صورة ملكية وإلى صورة ملكوتية. أكو ناس يقول لك والله أنا اللي تشوفني، والله أنا ما أحب أسمع أغاني، أنا أكره أسمع الأغاني، كذاب ما عليك منه، ما في واحد يكره يسمع أغاني. هذا أمر طبيعي في الإنسان. إذا إنسان يكره فهو إما مريض أو كذاب. مريض يجوز، مريض يعني واحد مريض. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. اللي يقول لك والله أنا لا أطرب، أسمع الموسيقى لكن ما أطرب، عادي كل شيء عادي، وأشوف الحدائق الغناء وما أستمتع بها أصلا، هذا مريض. الإنسان مريض. الإنسان الطبيعي يحب أن يسمع الموسيقى المطربة. الإنسان الطبيعي يحب أن يستمتع بالطبيعة. مو معنى الإمام علي قاعد يجوز، لا، قاعد يتحدث عن الطبيعة البشرية. مو معنى أن الإمام علي قاعد يجوز يقول بلي يجوز لكم أن تسمعوا العود وأوتاره، لا، قاعد يقول الطبيعة البشرية تحب ذلك، الطبيعة البشرية تميل إلى ذلك، لا يعني أنه حلال بجميع صوره وبجميع أقسامه. إذن المعصوم يرى صورتين، استماع الموسيقى المطربة يرى كلا الصورتين، يرى الصورة الملكوتية ويرى الصورة الملكية. إذا رآه بالصورة الملكية أحبه، لأنه بشر، إنسان طبيعي مو مريض، يحب أن يستمع الموسيقى المطربة حبا نفسيا. لكن لأنه يدرك استماع الموسيقى المطربة بصورته الملكوتية فهو يكرهه، لكن كراهة عقلية لا كراهة نفسية. إذن هناك حب نفسي وهناك كراهة عقلية، فهو يمتنع عن المعصية لا لأنه لا يحبها نفسيا، يحبها مثل أي بشر آخر، لكنه يمتنع عنها بكراهة عقلية لا بكراهة نفسية. لابد أن تلتفت إلى هذا، هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني من الجواب أنه هناك فرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي، هذا يذكره في علم العرفان، التفت إلى هذه القاعدة. ما هو الفرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي؟ فلأضرب لك مثال. هناك حديث ورد عن النبي محمد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذه رواية، والرواية الأخرى علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طبعا أكو تفسير أن المراد بالعلماء هم آل بيت محمد، يعني علي وأهل بيته، هذا تفسير. أكو تفسير آخر لا، هم العلماء فقهاء الأمة، كما أن هذا التفسير يرتضيه الإمام الخميني في بحثه حول ولاية الفقيه. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، عن الفقهاء شلون أفضل وأنبياء بني إسرائيل معصومون وذولا مو معصومين، الفقهاء ليسوا معصومين وأنبياء بني إسرائيل معصومون، فكيف يكون الفقهاء أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ الجواب فضل عملي وليس فضلا ذاتيا. كيف يعني فضل عملي؟ يعني الإنجاز، إذا تقارن مستوى الإنجازات، الإنجاز الذي أحدثه العالم مع الإنجاز الذي أحدثه شعيب أو أيوب، زين، هذا الإنجاز أفضل. يعني أنت من تقارن بين مستويين من الإنجاز، شوف مثلا الإنجاز الذي أحدثه الشهيد السيد محمد باقر الصدر، أو الإنجاز الذي أحدثه مثلا صدر المتألهين الشيرازي، أو وهكذا أي إنجاز علمي. إذا تشوف هذا الإنجاز، هذا خدم البشرية لقرون عديدة، هذا العالم صحيح ومو معصوم، لكن إنجازه خدم البشرية لقرون عديدة. إذا تقارن هذا الإنجاز بالإنجاز الذي صدر من أيوب، أيوب هدى الإنسان ولا اثنين، أربعة أنفار هداهم أيوب، سواهم خوش أوادم، عشرة أنفار، عشرين، أي كامل، هل إنجاز مع ذاك الإنجاز أيهما أفضل؟ طبعا إنجاز الفقيه، الإنجاز الذي صدر من الفقيه أفضل من الإنجاز الذي صدر من النبي، فبين الإنجازين هذا أفضل، لا أن ذات الفقيه أفضل من ذات النبي، ذات النبي أفضل، ذات معصومة، لكن هذا الإنجاز أفضل من ذلك الإنجاز، هذا يسموه فضل عملي وليس فضلا ذاتيا. إحنا نجي الآن نميز بين العمل الصادر مني وبين العمل الصادر من المعصوم. هل أن العمل الصادر من المعصوم أفضل من عملي أو عملي أفضل؟ زين. نجي الآن إلى شخصين، نضرب مثال وإن أطلت عليكم لكن لا تخاف سأنتهي إن شاء الله. وهي آخر ليلة واحد يقول تريد تمشي بعد خفف شوية حتى نذكرك بخير ومفعدش. على أي حال الآن نفرق بين تلميذين في قاعة الامتحان. هناك تلميذ ذكي جدا تملك حدة من الذكاء، ونتيجة حدة ذكائه يتوصل إلى حل المسائل الرياضية أو الفيزيائية بسرعة ويتقن الجواب، تنتهي خلال ربع ساعة يسلم ورقة الامتحان مع السلامة. وأكو واحد الله يساعده لأن درجة الذكاء عنده شنو؟ متوسطة، يقعد يعصر دماغه ساعة ساعتين في الامتحان، يعيش صراع حايش على أعصابه، يعصر المعلومات إلى أن يستخرجها إلى أن يحللها إلى أن يطبقها إلى أن يوصل إلى النتيجة. كلاهما أتى بالنتيجة، لكن هل تقدر تقول أن الثاني اللي درجة ذكاء متوسطة أفضل من الأول؟ لماذا؟ لأن الأول ما إلى فضل، هو ذكي في حد ذاته، بينما الثاني عصر دماغه وعاش صراعا وعاش على أعصابه إلى أن وصل إلى النتيجة الحسنة بجهاد وبمرارة. يا الله وصل إلى النتيجة، وهذا وصل إلى النتيجة خلال 5 دقائق. إذن الثاني الذي عاش الصراع أفضل، هل تستطيع أن تقول أنه أفضل؟ طبعا لا، بل تقول أن الأول أفضل. يعني إذا تقارن بين الجوابين، نتكلم على مستوى الأعمال، جواب الأول أفضل لأنه جواب صدر عن انكشاف واضح وذكاء واضح، فهو أكثر إتقانا من الثاني. نفس الشيء بين العمل الصادر من المعصوم والعمل الصادر من الإنسان العادي. كلاهما ترك المعصية أو كلاهما صلى، المعصوم صلى والإنسان العادي صلى، المعصوم ترك المعصية والإنسان العادي ترك المعصية، الإنسان العادي ترك المعصية بعد صراع مع النفس، وذاك ما عاش هذا الصراع، ترك المعصية بعد صراع مع النفس، المعصوم ما عاش هذا الصراع. هذا لا يعني أن ترك الإنسان العادي للمعصية أفضل لأنه عاش صراعا، الصراع لا دخل له بالتفاضل بين الأعمال، الصراع ما إلى دخل في مقياس التفضيل حتى نقول هذا العمل أفضل لأن هذا العمل نشأ عن صراع وهذا العمل لم ينشأ عن صراع. الصراع لا دخل له ولا ربط له بمقياس التفضيل، وحينئذ بل نقول أن العمل الصادر من المعصوم لأنه صدر عن طهارة تامة فهو أصفى وأجود وأكثر خلوصا من شوائب الدنيا وتسلط الشيطان من العمل الآخر. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أحسن عملا، العمل الأحسن الأصفى الأطهر الأكثر خلاصا من الشوائب والمكدرات. زين، انتهينا من هذا السؤال، نيجي للسؤال الأخير. السؤال الأخير أنا تعرضت إلى في سنين سابقة لذلك أمر عليه مرورا. ما هي أقسام العصمة أو ما هي مواطن العصمة؟ طبعا علماؤنا يقسمون العصمة إلى عصمة علمية وعصمة عملية، عصمة في العلم وعصمة في العمل. العصمة في العلم تعني العصمة في 3 مراحل، معصوم في استقباله، معصوم في استنتاجه، معصوم في تبليغه وتطبيقه. المعصوم من يتلقى المعلومة لا يخطئ في تلقي المعلومة، يتلقاها كما هي. المعصوم لا يخطئ في تلقي المعلومات، يتلقاها كما هي. هذه عصمة الاستقبال. وعندما يقوم بالاستنتاج يقارن بين معلومات ومعلومات لا يخطئ أيضا في الاستنتاج، وعندما يقوم بالتطبيق تطبيق المعلومة أيضا لا يخطئ في تطبيقها، فهو معصوم في الاستقبال في الإنتاج في الاستنتاج في التطبيق، ومعصوم عصمة عملية بمعنى أنه في مقام العمل لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل، يأتي بالعمل كما أمر به من قبل الله تبارك وتعالى، هذه عصمة عملية. طبعا أكو خلاف، هل أن المعصوم معصوم في الموضوعات الخارجية؟ يعني مثلا المعصوم يعرض عليه عنب يمكن أن يخطئ يتوهم أن العنب غير مسموم والحال بأن العنب مسموم، يمكن أن يخطئ في الموضوعات الخارجية مثلا يتصور أن هذا رجل هو امرأة، أو يتصور أن هذا مثلا مكان طاهر وهو نجس، هل يمكن أن يخطئ في الموضوعات الخارجية أم لا؟ يعني هل العصمة العلمية تشمل العصمة في استقبال المعلومات عن الموضوعات الخارجية أم لا؟ هذا السؤال. طبعا أنتم تعرفون أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة وبعض العلماء قال بأنه بريء، هو معصوم في التبليغ ومعصوم في السلوك، يعني لا يعصي الله، أما في المعلومات الناشئة عن الموضوعات الخارجية ليش يمكن أن يخطئ؟ يمكن يتصور العنب مو مسموم يتبين العنب مسموم، يمكن يتصور المكان طاهر وهو نجس، يمكن أن يخطئ في الموضوعات الخارجية. زين، هذا كلام الشيخ الصدوق. طبعا إجماع الإمامية السابق عليه واللاحق له ذهب إلى أن المعصوم معصوم في علمه وعمله، معصوم في التبليغ، معصوم أيضا في الموضوعات الخارجية، إذ لو جاز أن يخطئ في الموضوعات الخارجية لاحتملنا خطأه حتى في التبليغ، لأن التبليغ يتوقف على تشخيص الموضوعات الخارجية، صح لو لا؟ يعني الآن المعصوم إذا يريد يبلغ يبلغ حكم من الأحكام، ألا يحتاج التبليغ إلى تشخيص الموضوع الخارجي؟ أن الحاضرين أمامي عقلاء أو غير عقلاء لازم أشخص، أن هذا الذي أمامي يستمع كلامي أو لا يستمع لازم أشخص، أن كلامي يصل إليه أو لا يصل إليه لازم أشخص. التبليغ يتوقف على تشخيص الموضوعات الخارجية، فإذا جاز عليه الخطأ في الموضوعات الخارجية فنحتمل أنه أخطأ في مقام التبليغ نتيجة لخطأه في تشخيص الموضوعات الخارجية، فلا يحصل لنا الوثوق بوصول التشريع إلى البشرية كما أمر به من قبل الله، لا نضمن وصول التشريع وصولا تاما إلا إذا قلنا بأنه معصوم حتى في تشخيص الموضوعات الخارجية. ولذلك هنا يأتي السؤال، وهو أنه طيب إذا كان معصوم في الموضوعات الخارجية كيف الأئمة ماتوا مسمومين ماتوا مقتولين وكانوا إذا هم معصومين في الموضوعات الخارجية؟ إذا الإمام مثلا علي يعلم بأن هذه الليلة ليلة قتله فلماذا خرج من الدار؟ وإذا كان مثلا الإمام الحسين يعلم بأن كربلاء مقتله فلماذا ذهب إليها؟ وإذا كان الإمام الرضا عليه السلام يعلم بأن العنب أو الرمان الذي وضعه المأمون بين يديه رمان مسموم فلماذا تناوله؟ وهكذا إذا كان معصوما في الموضوعات الخارجية فكيف يقدم عليها مع علمه بضررها أو خطرها؟ الجواب، هناك جوابان ذكرهما علماؤنا. الجواب الأول أنه مأمور بذلك، يعلم لكن أمر بأن تهى وقته خلاص، شريت تبقى على الأرض يعني ها؟ هذه إنسان انتهى. الآن أنت تعلم بأنه رمان مسموم، لكن أنت مأمور بأن تأكله. خلاص دورك كإمام ينقضي هذا اليوم، ويأتي دور إمام آخر هو مأمور بأن يقدم على ذلك، وإذا أقدم على ذلك بأمر الله فليس هذا إقداما على التهلكة، إنما هو إقدام على امتثال أمر الله تبارك وتعالى، كما في الآية المباركة: فاقتلوا أنفسكم. أمروا بأن يضحوا بأنفسهم المجاهدون في سبيل الله، الذين مثلا أكو واحد يدخل المعركة وهو يدري رايح يقتل، يعني يحرم على دخول المعركة؟ يجب عليه ما دام في حالة جهاد، ما دام في حالة جهاد أو دفاع عن حريم الإسلام يجب عليه، وإن علم بأنه سيقتل إذن يجب عليه أن يقدم نفسه للقتل للموت امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا الإمام الحسين كان يدري، الإمام الحسين كان يدري بأنه مقتول، لكنه أقدم على القتل امتثالا لأمر الله، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، أنا مأمور بأن أقدم على القتل، أقدمت على القتل امتثالا لأمر الله، لأن في قتلي إحياء للشريعة وإحياء للدين وإيقاظا لروح الأمة، وإيقاظا للأمة من سباتها، وإيقاظا لضمير الأمة من نومه. أنا مأمور بهذه التضحية، هذه تضحية وليست إقداما على التهلكة، هذا إقدام على التضحية والشهادة وليس إقداما على التهلكة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يقوله بعض علمائنا، يقول: المعصوم لو ترك وشأنه لا يخطئ ولا يسهو، ولكن الله يسهيه وقت موته. لأجل ماذا؟ لأجل أن تتم مشيئته تبارك وتعالى. ولذلك ترى كلمات الأئمة في هذه المجالات كلمات مرددة. الإمام علي مثلا ما قال هي الليلة التي سأقتل فيها حتما، قال: إن صدقت رؤيا أبي، خليها معلقة، قال: أنا رأيت رؤيا، رأيت أنه أخي جبرائيل وقف على جبل أبي قويس وضرب حجرا بآخر، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من ذلك الغبار شيء. قال له ابنه الحسن: ما تأويل الرؤيا يا أبي؟ قال: إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول هذه الليلة. خل القضية معلقة، يعني أنه إذا جاء وقت موتهم يتعرضون لهذا الترديد من قبل الله تبارك وتعالى تنفيذا لمشيئته. وهذا ما حصل للإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عندما دعاه المأمون العباسي ردد، قال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، إن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني، وإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني. يعني القضية مرددة بين أمرين. إذن من الممكن أن تتدخل المشيئة الإلهية حين الموت بأن يسهى بأن ينسى بأن يغفل من قبل الله تبارك وتعالى تنفيذا لمشيئته. نعم بالنسبة إلى الحسين كان الأمر محتوم، لا مجال، الإمام الحسين كان قتله محتوم، ما كان في مجال للترديد لأنه كان مأمورا بهذه التضحية، فقتله كان محتوما. ولذلك كان يقول: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، والله لو كنت في جحر هامة لاستخرجوني وقتلوني، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة لقتلوني. مسألة محسومة، مسألة القتل والشهادة محسومة. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. ولذلك منذ يوم النبي صلى الله عليه وآله وهناك إرهاصات بقتل الحسين، يعني الإرهاصات بدأت منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله، الإرهاصات بقتل الحسين. نزل جبرائيل بتربة حمراء، هذه من حجر في الصواعق المحرقة يذكرها، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده يذكر هذه الرواية: نجل جبرائيل بتربة حمراء ناولها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذها رسول الله قال: ما هذه التربة؟ قال: يقتل ولدك الحسين على هذه التربة، تقتله شرار من أمتك، لا أنالهم الله شفاعتك. فأخذ الرسول التربة وصار يشمها ويبكي. من هنا جاءت سيرة عند الإمامية الشيعة الإمامية أن يسجدوا على تربة الحسين، سجودهم على تربة الحسين جاء من هذه الرواية أن الرسول كرم هذه التربة وشمها وسالت دموعه عليها، فاعتبروها تربة طاهرة من الأرض، والأرض كلها يجوز السجود عليها. الرسول يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذه التربة تمتاز على غيرها بأنها تربة كرمها رسول الله وشمها رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك صارت موضعا للسجود. يقتل ولدك الحسين على هذه التربة. الرسول أعطى التربة لمن؟ لأم سلمة. أم سلمة كان يلقبها الحسين أمه، لأن أم سلمة كانت لفاطمة الزهراء كخديجة، أم سلمة قامت بدور خديجة في رعاية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولذلك كانت مثل الأم بالنسبة إلى بيت رسول الله، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. دائما الحسين يلقبها يا أمه. الرسول أوزع التربة عند أم سلمة، قال: يا أم سلمة خذيها واحتفظي بها. أخذتها وضعتها في قارورة، قال لها: إن رأيتيها امتلأت دما فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. أم سلمة أخذت هذه التربة وضعتها في القارورة. لما خرج الحسين إلى العراق، لما خرج الحسين إلى كربلاء، أم سلمة تراقب هذه القارورة، تراقب التربة التي في القارورة، إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم، لما صار وقت الظهر أقبلت أم سلمة فرأت القارورة تحولت إلى دم عبيط، فتحتها وإذا الدم يفور منها، فعلمت أن الحسين قتل. أخبرت الهاشميات الفاطميات بقتل الحسين نتيجة لما علمت به من تلك التربة. ترى تلك التربة مو فارت فقط في القارورة، حتى على أرض كربلاء، مو بس اللي في القارورة فارت دما عبيطا، حتى تربة كربلاء عندما قتل الحسين عليها فارت دما عبيطا، فارت كالتنور دما عبيطا، تضمخت بدماء الحسين ودماء أصحابه ودماء أهل بيته ودماء أطفاله، فارت كالتنور دما عبيطا، كما حصل بالنسبة إلى التربة التي كانت عند أم سلمة. ولهذا لما أقبلت العقيلة زينب وزارت قبر أخيها الحسين، أخذت قطعة من هذه التربة، لأن هي تربة حمراء مضمخة بدمه، أخذت هذه التربة وأخذتها إلى المدينة هدية لبني هاشم، تريهم تربة أبي عبد الله. وانت سمعت القصيدة ليلة العشرين من صفر، ها: يا حاملين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة، ذاك المربع الخضري خذوا لكم. هذا مو قول شاعر، هذه رواية. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة الفاء، سفري خاطبوا رسول الله. هذه تحفة السفر. ها جاءت زينب والترب بين يديها. لما وصلت إلى المدينة أقبل محمد بن الحنفية، أقبلت فاطمة العليلة، أقبل فلان، أقبل فلان. الهاشميون يسألون أين أبو عبد الله، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله، أين الحسين؟ وإذا بزينب تشير الحسين في هذه التربة، هذه تربة من قبر الحسين، تربة من دم الحسين، خذوها إذا أردتم أن تتذكروا الحسين، خذوا هذه التربة. قام محمد بن الحنفية يضع التربة على عينه وعلى صدره وينادي وأخاه وحسينا. مثل الأم اللي تفقد ولدها، إذا أم فقدت ولدها في سفر وجابوا لها قطعة من ثوب ابنها أو جابوا لها قطعة من جسم ابنها، تضع هذه القطعة على صدرها على قلبها لأنها تتذكر ولدها. هذا محمد بن الحنفية أخذ التربة وضعها على صدره. كذلك فاطمة العليلة المريضة بنت الحسين أخذت التربة صارت تقبلها تشمها تضمها لأنها تتذكر أباها أبا عبد الله. ودخلت الفاطميات وأقمنا العزاء في مدينة رسول الله. مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكان لنا الحسين به أنيسا رجعنا والحسين به ذهينا. سعد الله قلب زينب، وقفت على قبر رسول الله، نادت جد يا رسول الله أين حبيبك الحسين، جد يا رسول الله أين سبطك الحسين، جد يا رسول الله لو رأيت سبطك صريعا على الثرى. يا جدي يا جدي مات ما حد وجف دونه دون يا ولا نغار غمض له عيونه. والله يعالج بالشمس من خطايا من خطايا فلانايا، ما غسلوه ولا لفوه في كفن الدعوة. نقرأ الآية المباركة آخر ليلة من قراءة شهر صفر، نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واكشف غمهم وادفع عمهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. أكو نقطة حتى أنبه عليها نسيت، كان مفروض ضمن القراءة قطع عن بالي، أنا نبهت عليها ليلة الحوار حوار الثاني، وهي مسألة إن شاء الله ما تكون ظاهرة موجودة، مسألة أن اختلاف التقليد يقتضي ترك العلاقات الزوجية. هذه مشكلة خطيرة، يعني والله فلان تقلد فلان، أنا ما أزوجها لأن أنا أقلد فلان أقلد فلان، أو ذول الناس لا تخطبوهم ترى يقلدوا فلان مديروا بالكم، أو هذا لا تقبلوا زوج لأنه يقلد فلان مديروا بالكم. هذه مشكلة خطيرة يا أخوان، هذه إذا إن شاء الله ما تكون ظاهرة موجودة، إن شاء الله تكون حادثة مرت فعبرت، أما إذا هي ظاهرة هي ظاهرة خطيرة ما وجدناها في مجتمع من المجتمعات أبدا. مسألة اختلاف التقليد هذه مسألة طبيعية، حتى لو أنا ما أؤمن بالفقيه الآخر أو ما أؤمن بالمرجع الآخر أو ما أؤمن بالعالم الآخر، ترضى هذا العالم الآخر أنا ما أؤمن به، ما أرى فقيه أو ما أرى كذا أو ما أرى جامع للشرائط، بس بالنتيجة هي الفتاة قلدته عن بينة، هي تراها بنظرها بينة شرعية، ما خرجت عن الدين ولا أصبحت فاسقة ولا أصبحت مرتدة لأنها قلدت فلان اللي أنا ما أراه، وبالعكس والله هذا الفقيه إحنا ما نؤمن به، وهذا فقيه رجعي مثلا، وهذا فقيه تقليدي كلاسيكي مثلا، هذا فقيه كلاسيكي تقليدي مثلا، هذا إحنا ما نزوج اللي قلدوا هذا الفقيه، يصير هذه مسألة طبيعية وكل المجتمعات موجودة. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إذا هو أخلاق فاضلة وكان أيضا متدين يعني ملتزم، سواء كان على تقليد فلان أو على تقليد فلان. وكذلك المرأة المسلمة كفء المسلم، المؤمنة كفء المؤمن. فإذا هذه القضايا يا أخوان ديروا بالكم، ترى هذه قضايا خطيرة جدا، إذا هذه تنتشر تفتك بالمجتمع فتكا، وتقضي على تماسكه وتقضي على ارتباطاته إذا هالنوع من الظاهرة توجد أو هالنوع من المسائل توجد. هذه مسألة خطيرة، وأنا إذا أجي أجود فلان أقول له ها تتزوج، ترى هذا عمل حرام، حرام شرعا حرام. إذا أنا أجي أقول لك تتزوج من فلانة لأنها تقلد فلان، أو بالعكس للزوج فلان لأنه يقلد فلان، هذا عمل محرم لأنه إشاعة الفتنة بين المؤمنين، وإشاعة الفتنة بين المؤمنين من أعظم كبائر المحرمة، الفتنة أشد من القتل. قد يقبلكم على هذه الأمور إن شاء الله، مثل ما قلت إن شاء الله مو ظاهرة، إن شاء الله مسألة عابرة وليست ظاهرة، والجميع إن شاء الله في وعيه وفي التفاته وفي ثقافته أسمى، إن شاء الله أنتم أسمى وأوعى وأكثر عقلانية من هذه القضايا التافهة البسيطة. جزاكم الله خيرا، وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.